قوله ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة هي القلب، سميت بهذا الاسم إشارة إلى صغر حجمها، ولأنه مما يمضغها الإنسان بين كتفيه، إشارة إلى صغر حجمها. مع هذا مدار صلاح الأعمال على صلاح هذه المضغة.